الاحتمال والوفاق منتفي، وإن يكن فعلا لغير طاعة وقربة فسبه للإباحة، وهكذا إقراره للقول من أحد قول له وأولي، إقراره الشخص على شيء فعل بعصره وعلمه ما قد نقل وما بوقته بغير مجلسه فعل عالما به كمجلسه. باب النسخ. والنسخ معناه أخي الإزالة، من نسخ الظل الضحى الغزالة، وقيل من نسخت للكتاب نقلته وذال قد أصاب. وحده شرعا خطاب دلا لرفع حكم بخطاب حلا، مقدما ثبوته ولولا ورود ناسخ لما تخلى، مع تراخي الرافع الناسخ قل عنه احترازا من تناقض الجمل. وجاز نسخ الرسم دون الحكم، ونسخ حكم وبقاء الرسم، وينسخ الرسم وحكمه معا كالرضاعات العشر فيما سمعا. ونسخ الكتاب بالكتاب وسنة بها وبالكتاب، ونسخ ذي تواتر أجز بذي تواتر كما بأحد حذي، نسخ بأحد وذو التواتر ينسخها والعكس لا في الظاهر. فصل في بيان كيفية الجمع والترجيح بين الدليلين إذا تعارضا. فصل. وإن نطقان قد تعارضا واستويا في قوة فليفرضا ذوي عموم أو خصوص أو يعم هذا وهذا بخصوص متسم، أو كل واحد يعم من جهة كما يخص عن أخيه من جهة، فإن يكون في العموم اجتمعا وأمكن الجمع بوجه فاجمعا، فإن تعذر وتاريخ جهل فالوقف أولى فيهما بالمحتفل. وانسخ بما تأخر المقدم ورودا آخر ذين علما، وفي تعارض ذوي خصوص تعمل ما قدمت في المنصوص، وحيثما تخالفا فذا العموم بذي الخصوص خصصا غير ملوم، وخص ذو العموم من وجه كما يخص من وجه بمثل فاعلما، بشرط الإمكان وإن تعذرا فاطلب مرجحا كما تقررا. باب الإجماع. باب. والإجماع اتفاق علماء عصر على حادثة، والعلماء فيما علينا الفقهاء وعني حادثة شرعية للمعتني، وحجة إجماع هذه الأمة، وغير هذا الفضل ما إن أمه، لقول طه أمتي لا تجتمع على ضلالة حديث مرتفع، وورد الشرع لهذه الأمة منا من الله بنعت العصمة، وهو حجة على ثاني القرون وأي قرن كان فيه المجمعون، وليس بالشرط انقراض العصر على الصحيح عند كل حبر، فإن قل في شرطه فمن ولد حياتهم وفقهوه تعتمد، أقواله إن صار ممن يجتهد وحيثما خالفهم لم ينعقد، ولهم أن يرجعوا عمن عقد إجماعهم عليه في ذا القول قد، وصح الإجماع بقول كلهم وفعله نعم وقول بعضهم، وفعله مع انتشار سكت عليه باقيهم رضا بما أتى، وليس قول الواحد الصحابي بحجة نعم عدا الأصحاب، قال بذاك الشافعي في الجديد وشهروه ودعوه بالسديد. باب في الأخبار. وحد الخبر ما احتمل الكذب والصدق أخبري، واقسمه للآحاد والتواتر ما أوجب العلم فذا تواتر، وهو أن تروي جماعة سرب مثلها تواطؤ على الكذب عن مثلها، وهكذا للانتهاء لمخبر عنه فكن منتبها، مع كونه في الأصل من سماع أو مشاهدات لاجتهاد من رووا، وموجب العمل دون العلم دعاه بالآحاد أهل العلم، وينقسم قسمين إما مسند أو مرسل، فمسند ما سند متصل به وما لم يتصل إسناده فمرسل ومنفصل، ثم مراسيل سوى الصحابة لستم حجة لدى العصابة، سوى مراسيل سعيد إذ ثبتها اتصال سند إذ فتشت، وأدخلوا عنعنة في السند، وحيثما الشيخ قرا في مشهد راو وللراوي مقال حدثا أخبرني، وإن على شيخ تعن قراءة الراوي بذا أخبرني يقول في المروي لا حدثني، فإن أجازه وعنه ما استمع قال إجازة، وإن شاء جمع أخبرني إجازة، واستعملوا بها الرواية وقيل تهملوا. باب القياس. باب. وإنما القياس رد فرع إلى أصل بما يعد علة جمع لهما في حكم لا نص وإجماع أهل العلم، ثم القياس صاحب انقسام إلى ثلاثة من الأقسام، قياس علة قياس نسبا إلى دلالة وشبه صحبا، فما به العلة كانت موجبة للحكم ذو العلة عند النسبة، وذو الدلالة الذي فيه استدل بواحد من طرفيه فحمل عليه ثانيه، ككون العلة لم توجب الحكم ولكن دلت ذو الشبه فرع متردد إلى أصلين يحكم بحمله على أقواهما في شبهه، ويشترط في الفرع للأصل تناسب فقط، والأصل شرطه ثبوت بدليل يوافق الخصم عليه ذا العدول، وشرط ذي العلة الاضطراد في جميع معلولاتها، فينتفي لفظا ومعنى نقضها، وقضيا للحكم شرطا كونه مساويا لعلة في النفي والإثبات، حيث انتفت لم يسمى بالثبات، فعلة جاربة للحكم والحكم مجلوم بها في الفهم. باب. باب. وأما الحظر والإباحة ففيهما تنازع أتاحه، قول فريق جملة الأشياء تبقى على الحظر والانتهاء، إلا الذي أباحت الشريعة حيث لم تجد لها مبيحة، فالحظر أسم وبه التمسك، ومنهم قوم لضد سلكوا، وهو كون الأصل في الأشياء على إباحة سوى الذي قد حظل نص من الشارع والتفصيل صح فما ضره والمحظول، ثم المنافع على الحل وذا أغفله الأصل فخذ ما أخذ. باب ومعنى الاستصحاب الحالي أن تصحب الأصل لدى الإشكال وعدم الدليل شرعا بعدما بحث بقدر طاقة فلتعلما. باب في الترجيح أما الأدلة فقدم الجلي منها على الخفي حكم منجلي، وموجب العلم على موجب ظن النطق قدمه على قيس يعين، وقدم القيس الجلي على الخفي، وإن تجد في النطق شيئا يصرفه عن صحبة الحال كفى، وإلا فاستصحب الحال الذي تجلى. باب ومن شرائط أخي الإفتاء أن يكون عالما بفقه يجمع أصلا وفرعا وخلافا مذهبا، وكامل الآلة فيما انتدبا له من النقد والاجتهاد، وعارفا بمأخذ الرشاد يحتاجه في باب الاستنباط كالنحو واللغة في التعاطي، كعلم أحوال الرجال النقلة، وعلم تفسير لآي منزلة واردة تختص بالأحكام، وخبر فيها عن التهام، وشرط مستفت تأهلا لأن يقلد المفتي بمفتيا تفجأا، وليس للعالم أن يقلد إن قد تمكن من أن يجتهد تقليدهم قبول قول القائل بدون حجة لدفع الصائل، فادعوا على هذا قبول قول من صلى عليه الله تقليدا زك، وبعضهم يقول بل هو القبول من قائل لم تدري من أين يقول، فحيث قلنا كان بالقياس يقول في الأحكام أزكى الناس، ساغ لنا تسمية القبول لقوله التقليد في المنقول، وادعوا بالاجتهاد بذل المسع في بلوغ الأغراض لذي التصرف، وإن يكن مجتهد إذا مستكملا لآلة اجتهاده محصلا، فهو متى اجتهد في الفروع وصادف الصواب في المشروع كان له أجران، وهو ما اجتهد وأخطأ الصواب ذو أجر فقد، ولا يقال كل الاجتهاد يكون في أصول الاعتقاد قطعا مصيبا، إذ إلى تصويب من ضل يؤدي كالنصارى وكمن تمجسوا أو أشركوا أو الحدوا فيما ادعوا من شركهم وجحدوا، دليل من قال فليس كل مجتهد يصيب مستقل من خبر مصحح من اجتهد ثم متى أخطأ له أجر فرد، ووجه ذا الدليل أن المجتبى خطأه طورا وطورا صوبا، والله جل بالصواب أعلم منا تعالى جده وأحكم، والحمد لله وصلى الصمد على المسمى عنده محمد، ثم على أصحابه النجوم نجوم الاقتداء للعلوم، وتم ما قصدته وجا كما أشاء ووافق الرجاء محكما، مقتضيا مني مزيد الشكر، فالشكر لله نهاء الكثر. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات، الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم الأربعاء 30 من شهر ربيع الثاني سنة 39 و400 ألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.